بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب التوابع الثالث، ودخلنا أو قرأنا باب النعت كاملا. فما معنى قول الناظم رحمه الله: ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أتلف؟ يا جمال، إذا أتيت بمنعوتين فقط، منعوتين، إذا نعت غير الواحد، وغير الواحد قد يكون مثنى وقد يكون جمعا، المنعوت مطلقا. ما معنى إذا أتلف؟ كيف من نفس الجنس؟ يعني إذا اتحد النعت في المعنى، فجاء زيد وعمر الكريمان، هنا ما نحتاج نقول الكريم والكريم، لا نفرقه بالعطف، لكن إذا اختلف فرقناه، فنقول جاء زيد وعمر الكريم والبخيل مثلا. أحسن. ما معنى قوله ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء؟ ما وديع. إذا اتحد ما هما؟ النعت، ليس النعت، إذا اتحد العاملان، إذا اتحد العاملان في المعنى والعمل، أي إنهما يحتاجان إلى المعمولين لشيء واحد، هذا يحتاج ليكون فاعلا وهذا يحتاج ليكون فاعلا مثلا، أو هذا يحتاج ليكون مفعولا وكذلك الثاني، فهنا ماذا نعمل؟ يعني الاتباع هذا على ايش؟ بدلا او توكيدا او هذا معنى الاتباع. الاتباع، طيب تابع من اي التوابع؟ ما اعرابه؟ نعت، الكلام في النعت. طيب ندخل فيما بعده. طبعا من أحسن الطرق لإتقان الألفية أن تتخذ لك زميلا وتتفق على أن تراجع في اليوم مثلا 20 بيتا من أول المنظومة، فتراجع أنت وحدك وهو وحده، ثم تلتقيان وتتذاكران معنا 20 بيتا، وكل يوم هكذا جعل لك وردا 20 بيتا 30 بيتا، بهذا ما تنساها إن شاء الله مع الأيام. فإذا وصلتم إلى الموضع الذي وصلنا إليه ارجعوا، وهكذا حتى لو أكملت، حتى تتقن معانيها، لأنك لا تزال قريب عهد، أنت لا تزال قريب عهد بالربع الأول اختبارا، معناه أن معاني الأبيات موجودة عندك. حتى لو استطعتم أن تراجعوا 50 بيتا في اليوم، هذا طيب، ما ستأخذ منكم كثيرا، يعني نصف ساعة مثلا أو أقل لمذاكرة معاني هذه الأبيات. فهو يقرأ بيتا وأنت تذكر معناه، ثم أنت تقرأ بيتا وهو يذكر معناه. مثلا إذا قلت والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، هو يقول معنى هذا أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، وأن سبب البناء هو شبه الحرف، ثم أنت تقول كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، هو يقول ذكر هنا معاني أو ذكر هنا أوجه الشبه بين الاسم المبني والحرف، فذكر كذا وكذا، وهكذا، وتمشون بسرعة بسرعة، فإن شاء الله تتقن. هذا إلى جوار المراجعة للدرس الذي أخذته، الدرس الجديد. قال رحمه الله تعالى: التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكد، أكد أو أكد لا بأس كما في الحاشية، مع ضمير طابق المؤكد، واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا، وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا، وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع، وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. هذا النوع الثاني من أنواع التوابع وهو التوكيد. وتعرفون أن التوكيد نوعان، توكيد معنوي وله ألفاظ مخصوصة، وتوكيد لفظي. فبدأ الناظم رحمه الله بالتوكيد المعنوي، ثم في الأبيات الأخيرة جاء إلى التوكيد اللفظي. فقال أولا: بالنفس أو بالعين الاسم أكد، أكد الاسم بالنفس أو بالعين بشرط مع ضمير طابق المؤكد، يعني بشرط اتصالهما بضمير يطابق المؤكد، فتقول جاء بكر نفسه أو عينه، فالضمير هنا نفسه يطابق المؤكد وهو بكر في الإفراد والتذكير، وقس على ذلك. قال: واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا، تكون متبعا. ما هو الذي ليس بواحد؟ المثنى والجمع. يقول: إذا كان المؤكد، إذا كان المؤكد مثنى أو جمعا فأكد بالنفس أو بالعين على صيغة أفعل، اجمعهما على صيغة أفعل، فتقول أنفس وأعين، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، جاء الزيدان، مع أنه مثنى ومع ذلك قلت أنفس جمعته على أفعل، ولا تقول نفساهما مع كونها لغة جائزة، لكن الأحسن هو هذا الذي ذكر هنا. الشاهد أن المراد أنك في المثنى تأتي بصيغة أفعل، ومن باب أولى في الجمع كأن تقول جاء الزيدون فتقول أنفسهم أو أعينهم، فهذا معنى واجمعهما بأفعل، اجمع النفس والعين بأفعل أي على وزن أفعل، إن تبعا، هذه تبعا الألف ألف التثنية، إن تبعا ما ليس واحدا وهو المثنى والجمع تكون متبعة، واضح. ثم قال: وكل نذكر في الشمول، يعني وإذا أردت الشمول فأكد بلفظ كل، أكد بلفظ كل، تقول جاء القوم كلهم، نجح الطلاب كلهم، أكد بلفظ كل، وهكذا إذا كان مؤنثا تقول كلهن مثلا. قال: وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، يعني وأكد أيضا بكلا وكلتا وبجميع، لكن إذا كانت متصلة بالضمير، إذن بالضمير موصلا هذا متعلق بلفظ كلا وكلتا وجميعا، يعني على ظاهر النظم، وإلا هو يدخل فيه ما سبق، إلا أن كثيرا من الشراح يذكر أنه أراد هذا، مع أن لفظ كل أيضا يتصل بالضمير. فتقول في التوكيد بكلا: جاء الطالبان كلاهما والطالبتان كلتاهما، وتقول في الجميع: جميعهم، جاء الطلاب أو نجح الطلاب جميعهم، فجميع هنا توكيد، لكن إذا قلت جاء الطلاب جميعا، جاء الطلاب جميعا كان هنا حالا، كان حالا، فلهذا قال بالضمير موصلا. إذا اللفظ جميعا، نعم في المثل موجود جميعا، لكن قد قال لك بالضمير موصلا، واضح. إذا جميعا كلمة جميع إذا لم يكن فيها الضمير ونصبت فهي حال، وإذا لم تكن منصوبة على الحال يفى بحسب موقعها، تقول مثلا جميع الطلاب موجودون، فجميع هنا مبتدأ، جاء جميع الطلاب جميع فاعل، وهكذا. المقصود أن لفظ جميع يؤكد به مع الضمير. قال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عما، استعملوا أيضا ككل أي في الشمول، استعملوا في الشمول أيضا وزن فاعلة من عما. إيش هو وزن فاعلة من عم؟ عامة. الآن فاعلة هذا الوزن، هذا فاعلة، إذا أتيت من عم بلفظ على وزن فاعلة ستقول عامة، ثم تدغم تقول عامة. إذن فهذا معنى قوله واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم، أي استعملوا وزن فاعلة من الفعل عم وهو عامة. في التوكيد مثل النافلة، هذه مثل النافلة قيل إن المراد هذا يعتبر شيئا زائدا لأن أكثر النحويين لم يذكروه، لم يذكروا لفظ عامة في التوكيد، وقيل وهو أحسن إن مراده بهذا التزام التاء في عامة مثل التزامه في كلمة النافلة ولو كان لمذكر. ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة، ما قال ويعقوب نافلا، ويعقوب نافلة. فإذا التاء هذه هي للمبالغة ليست للتأنيث، كذلك التاء في عامة ولو أكدت بها مذكرا فإنك تأتي بها ولا تحذفها، فتقول مثلا اشتريت العبد عامته ولا تقول عامه، واضح؟ فإذا معنى قوله مثل النافلة في لزوم التاء، في لزوم التاء ولو مع المذكر. وضح هذا البيت؟ طيب. ثم قال أيضا في ألفاظ التوكيد وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، يعني أكدوا بهذه الألفاظ وهي لفظ أجمع ولفظ جمعاء ولفظ أجمعين ولفظ جمع، لكن بعد كل، فتقول جاء الجيش كله أجمع، جاء الجيش كله أجمع، هنا أكدت بأجمع، وتقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، وتقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أكدت بأجمعين، وتقول أيضا جاءت القبائل كلها جمع، جمع. وأجمع وجمع هذان علمان، هذان علمان لإفادة الشمول، ولهذا فالمانع لهما من المانع لهما من الصرف العالمية مع الوزن، مع وزن الفعل في أجمع والعدل في جمع، العدل في جمع، واضح؟ هذا هو الأصل، أن هذه الألفاظ الأربعة أجمع وجمع وأجمع وجمع يؤكد به بها بعد كل. ثم قال ودون كل، ودون كل قد يجيء أجمع جمع وأجمعون ثم جمع، يعني قد يؤكد بها دون أن يؤتى قبلها بلفظ كل، لأغوينهم أجمعين، فأجمعين توكيد للضمير مع عدم تقدم كل. هذه هي الألفاظ التي يؤكد بها. ثم انتقل إلى مسألة أخرى التي يؤكد بها يعني توكيدا معنويا، ثم قال وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل. اختلف النحاة في توكيد النكرة، فالبصريون يقولون لا يجوز توكيد النكرة، لا تؤكد إلا المعرفة، وأما النكرة فلا تؤكد. قالوا للتنافي بين المؤكد والمؤكد من حيث التعريف والتنكير، لأن ألفاظ التوكيد معارف، ألفاظ التوكيد هذه التي سبقت التوكيد المعنوي ألفاظ معارف، فإذا أكدت النكرة فإنك تكون قد أكدت المعرفة، أكدت النكرة بالمعرفة، وهذا لا يصلح، هكذا قالوا. والكوفيون يجيزون ذلك، والمؤلف هنا يمشي على قول الكوفيين، فقال وإن يفد توكيد منكور قبل، هو يقول يقبل توكيد النكرة بشرط الإفادة، وتكون مفيدة إذا كان المؤكد من ألفاظ الشمول والعموم، وتكون هذه النكرة دالة على زمن محدود، هذا تقدم معنا في القطر، مثل أن تقول صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، فالتوكيد لفظه من ألفاظ الشمول كل، والمؤكد النكرة شهرا زمن محدود معروف له بدايته وله نهايته، فيجوز هذا التوكيد، وله شواهد له شواهد من كلام العرب، ولهذا المؤلف رحمه الله هنا يرجح قول الكوفيين. مفهوم هذا؟ ثم قال: وغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. الآن مر معنا هذه الألفاظ أجمع وجمع وأجمعين وجمع، أنت تجدها ألفاظا إما للمفرد أو للجمع، فأجمع وجمع للمفرد، تقول جاء الجيش كله أجمع، الجيش مفرد طيب، وإن كان محتويا على أفراد داخله، وكذلك القبيلة مفرد فتقول جمع. ثم إذا جئنا إلى الجمع فنؤكد بأجمعين وجمع، المذكر بأجمعين والمؤنث بجمع. بقي معنا المثنى، ليش ما أتوا مثلا فقالوا أجمعان أو جمعاوان؟ قال هنا استغنوا بلفظ كلا وكلتا، استغنوا بلفظ كلا وكلتا الموجودة للمثنى عن أن يأتوا بلفظ دال على المثنى من أجمع وجمع. قال واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء، فلا تقل مثلا جاءت القبيلتان جمعاوان، ما تأتي بفعلاء وتقول تأتي لها بالصيغة التثنية فتقول فعلاوان يعني جمعاوان. ووزن أفعل في حق المثنى المذكر تقول مثلا جاء الجيشان أجمعان، ما تقول هكذا بل تقول كلاهما، جاء الجيشان كلاهما والقبيلتان كلتاهما. فإذا استغنوا بالتثنية الموجودة في كلا وكلتا عن أن يأتوا بوزن للمثنى من أجمع، واضح؟ قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع. يعني إذا أكدت ضميرا متصلا بلفظ النفس ولفظ العين، أردت توكيده بلفظ النفس ونفس العين، فلا بد أن تفصل أولا بضمير منفصل ما دام أن الضمير المؤكد ضمير رفع، فتقول مثلا جئت أنت نفسك، أنت تريد أن تؤكد التاء، جئت التاء هذا ضمير رفع تريد أن تؤكده بالنفس، فالأصل جئت نفسك، جئت نفسك أكدنا التاء بنفسه، لكن ما دام أن هذا المؤكد ضمير متصل مرفوع في محل رفع فلا بد أن تفصل أولا بضمير فصل، فتقول جئت أنت نفسك وجاءوا هم أنفسهم طيب، وكذلك أعينهم، هذا إذا أكدت ضمير الرفع، فلهذا قال عنيت ذا الرفع، واضح؟ طيب قوله ذا الرفع أو قوله قبل ذلك إن تؤكد الضمير المتصل مفهومه أن لو أكدنا الضمير المنفصل ما نحتاج إلى فصل آخر، أقول مثلا أنت نفسك حاضر ذاك المجلس، أنت نفسك، فنفس توكيد لي الضمير المنفصل أنت، ما أحتاج أقول أنت أنت، ما أحتاج أفصل بضمير آخر. وقوله عنيت ذا الرفع خرج به ضمير غير الرفع وهو ضمير النصب والجر، فإذا أكدنا ضمير النصب أو أكدنا ضمير الجر فلا نحتاج إلى أن نفصل بضمير منفصل. إذا قلت مثلا أكرمتك، أكرمتك أريد أن أؤكد الكاف، كيف أقول أكرمتك؟ أكرمتك إيش قلتم؟ ما إيش قلتم عمر؟ نفسك، نعم بالنصب، أكرمتك نفسك، أكرمتك نفسك، ما أحتاج أن أقول أنت، أو ما أحتاج أن أقول أكرمتك إياك نفسك. وكذلك ضمير الجر مررت بك نفسك، سلمت عليك نفسك، ومثلها العين. قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع، واضح؟ قال وأكدوا بما سواهما، أكدوا بما سواهما، سوى إيش؟ سوى النفس والعين، والقيد لن يلتزم، أكدوا بما سوى النفس والعين دون أن يلتزم هذا القيد وهو الفصل بضمير منفصل، مثل ماذا؟ ها شاركوا معنا من أجل أن تنشطوا، أكد لي بغير النفس والعين ضمير رفع دون فصل، قضية سهلة، ها يشوف ها زيد وعمر جاء كلاهما. زيد وعمر جاء. الآن نحن نريد أن نؤكد هذا الألف جاء وهو ضمير رفع متصل، ما احتجنا إلى الفصل بأن نقول جاءهما كلاهما. لماذا؟ لأن التوكيد بغير النفس والعين وهو بلفظ كلا، واضح؟ هذا التوكيد المعنوي وانتهينا منه. ثم قال وما من التوكيد لفظي يجي مكررا، ما من التوكيد لفظي يأتي مكررا كقولك ادرجي ادرجي، وهذا واضح. والتوكيد اللفظي كما هو معلوم عندكم يكون للاسم ويكون للفعل ويكون للحرف ويكون للجملة، فتؤكد الاسم فتقول زيد زيد حاضر، أو كذلك أنت أنت حاضر، ويكون للفعل فتقول جاء جاء زيد حتى لو كان بالمرادف جاء حضر زيد، ويكون للحرف فتقول إن زيدا إن زيدا حاضر، كما سيأتي هذا توكيد للحرف، إنما احتجنا إلى التكرار ما اتصل به. وكذلك تقول لا لا ما جاء زيد مثلا، أو نعم نعم جاء زيد، ويكون للجملة جاء زيد جاء زيد. ومنه ادرجي ادرجي، هذا الذي ذكر هنا ادرجي ادرجي فعل وفاعل وفعل وفاعل. قال ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. أنت تريد أن تؤكد الضمير المتصل بمثله. معك ضمير متصل، أنتم معي أو لا؟ معك ضمير متصل تريد أن تؤكده، فيقول لا تعيده وحده. مثلا كتابك، أريد أن أؤكد الكاف، هذا كتابك، ما أقول كتابك ك كتابك ك، لا أعيده مع ما اتصل به، فأقول كتابك كتابك انتبه عليه، كتابك كتابك. أنا غرضي هنا أن أؤكد ماذا؟ الكاف فقط. طيب والسياق هو الذي يبين، أو على حسب ما أريد أنا، لأنك قد تقول هنا أكدنا كتاب كاملة، لا هذا على نيتي أنا أني أؤكد الكاف، لكن ما أستطيع أعيدها وحدها، فأقول كتابك ك، انتبه له، لا أقول كتابك كتابك، واضح؟ وهكذا لو كان ضمير جر، وكذلك لو كان يعني ضمير نصب، وكذلك لو كان ضمير رفع. فإذا أردت أن أؤكد التاء في جئت، فلا أقول جئت تاء جئت تاء، وإنما أعيد مع الفعل جئت جئت، مفهوم؟ قال ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. كذا الحروف، يعني كذلك أيضا توكيد الحرف، إعادة الحرف، فإنك تعيده مع ما اتصل به، مثل ما قلنا قبل قليل إن زيدا إن زيدا حاضر، أنا أريد أن أؤكد إن، فلا أقول إن زيدا حاضر، لا أقول إن زيدا حاضر، فيكون توكيدا للحرف، يكون توكيدا للحرف، مع أنه قد أعيد حتى الاسم. هل هذا من توكيد الجملة؟ ما هو من توكيد الجملة؟ لأنها لم تكتمل بعد، لم تكتمل الجملة بعد، واضح؟ واستثنى لنا من هذا حروف الجواب، قال كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا. فنعم لك أن تكررها وحدها، فتقول نعم نعم سأفعل كذا، أو نعم نعم جاء زيد، وكذلك لا لا لا لا أبوح بحب بثنة كما في البيت المشهور، وكذلك بلا بلا، ونحو ذلك من حروف الجواب تجير مثلا. ثم في آخر بيت قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. الضمير المتصل أيا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فيجوز لك أن تؤكده بضمير الرفع المنفصل. أنتم معي؟ الضمير المتصل أيا كان، سواء كان ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر، تؤكده بضمير الرفع المنفصل، فتقول جئت أنت إلي، أكدت ماذا؟ أكدت إيش؟ إيش أكدت؟ التاء. طيب وتقول أكرمتك أنت، إيش أكدت؟ الكاف، مع أنه ضمير نصب، مع أنه ضمير نصب وأكدته بضمير رفع، وهذا على سبيل النيابة أو الاستعارة كما يقولون. وتقول مررت بك أنت أو سلمت عليك أنت، واضح؟ فإذا قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، أي سواء كان ضمير رفع أم نصب أم جر، ما عندنا أي مطب في التوكيد، صح؟ مثل النعت ما فيش أي مطبات، الحمد لله. نكتفي بهذا وإلى هنا.